الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 52 من دروس شرح ألفية ابن مالك، أحكام نعت اسم لا والمعطوف عليه ومسائل أخرى من هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن موضوع درس هذا اليوم هو أحكام النعت التابع لاسم لا والمعطوف ومسائل أخرى ختم بها الناظم رحمه الله هذا الباب. قال الناظم رحمه الله: ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتح وانصب نا ويرفع تعديلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او يرفع اقصدي. اعلم ان اسم لا النافية للجنس اذا تبعه النعت كان على قسمين: الاول ان يكون معربا، والثاني ان يكون مبنيا. فالاول وهو المعرب يجوز فيه وجهان: الوجه الأول النصب، نحو قولك: لا طالب علم كسولا عندنا، حملا على اللفظ، لأن اسم لا منصوب. والثاني الرفع، نحو: لا طالب علم كسول عندنا، حملا على محل لا مع اسمها. ومثله المشبه بالمضاف، نحو: لا طالبا علما كسولا أو كسول عندنا. ولا وجه للبناء في هذا القسم، لأن اسم لا غير مبني. والثاني له ثلاثة أحوال، والثاني أي أن يكون مبنيا له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ينعت بمفرد متصل به، أي أن يجيء اسم لا منعوتا باسم مفرد متصل به، بحيث لا يفصل بينه وبين نعته فاصل. وهذا معنى قوله رحمه الله: ومفردان نعتا لمبني يلي. ومفردان نعتا لمبني يلي اشترط فيه شرطين: أن يكون نعتا مفردا فخرج به النعت غير المفرد وهو المضاف والمشبه به، وأن يكون مباشرا لاسم لا أي غير مفصول بفاصل، نبه عليه بقوله: لمبني يلي. ففي هذه الحالة يجوز في النعت ثلاثة أوجه أشار إليها بقوله: فافتح وانصبا أو يرفع تعديلي. الوجه الأول الفتح، نحو: لا رجل قبيح عندنا، بفتح قبيح، لأنه نعت تابع لمنعوته في الإعراب، وبني على الفتح لمجاورته منعوته المبنية، مراعاة لتركب لا مع اسمها، الثاني النصب، نحو: لا رجل قبيحا عندنا، فقبيحا نعت لرجل حملا على موضع اسم لا. الثالث الرفع، نحو: لا رجل قبيح عندنا، برفع قبيح مراعاة لمحل لا مع اسمها وهو الابتداء. فهذه ثلاثة أوجه جائزة في النعت المفرد المتصل بمنعوته. الحالة الثانية أن ينعت بمفرد غير متصل، وهو أن يفصل بين اسم لا ونعته، أن يفصل بين اسم لا ونعته المفرد فاصل. ففي هذه الحالة يجوز وجهان في النعت: أولا النصب، نحو لا طالب في المدرسة كسولا، حملا على اللفظ لشبه المبني هنا بالمعرب، أو حملا على محل اسم لا. ثانيا الرفع نحو لا طالب في المدرسة كسول، حملا على موضع لا مع اسمها هو الابتداء، ويمتنع البناء لفقد المجاورة التي أباحت بناءه، وهذا معنى قول الناظم وغير ما يلي: حكمه لا تبلي وانصبه أو الرفع اقصدي، فنهاك عن بنائه وأمرك بنصبه أو رفعه. الحالة الثالثة أن يلعت بمضاف أو مشبه به لقوله وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، وفي هذه الحالة يجوز كذلك في النعت وجهان: الأول النصب نحو لا رجل ذا شر عندنا، حملا على موضع اسم لا، حملا على موضع اسم لا. ثانيا الرفع نحو لا رجل ذو شر عندنا، حملا على محل لا واسمها. وتقول في المشبه بالمضاف لا رجل راغبا في الشر أو راغب فيه عندنا، ويمتنع البناء لأن المضاف والمشبه به لا يبنيان مع لا. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى حكم العطف على اسم لا فقال: والعطف إن لم تتكرر الأحكام له بمال النعت ذي الفصل تمى، والعطف إن لم تتكرر الأحكام له بمال النعت ذي الفصل تمى، يعني أن حكم المعطوف على اسم لا المبني إذا لم تتكرر لا كحكم النعت المفصول عن منعوته، فقد رأينا أن نعت اسم لا المفصول يجوز فيه وجهان: النصب والرفع دون البناء للفصل، فكذلك المعطوف على اسم لا يجوز فيه وجهان: الأول النصب نحو لا رجل وامرأة في الدار، عطفا على موضع اسم لا وموضعها النصب، ومنه قول الشاعر: فلا أب وابنا مثل مروان وابنه، إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. الشاهد في قوله وابنا حيث عطفه على موضع اسم لا. ثانيا الرفع نحو لا رجل وامرأة في الدار، عطفا على محل لا واسمها. أما البناء فممتنع للفصل بالعاطف، وحكم البدل كحكم العطف، لكن بشرط وهو أن يكون صالحا لعمل لا، نحو لا أحد رجل وامرأة فيها بالنصب، ولا أحد وامرأة فيها بالرفع. ويقال فيه ما قيل في النعت المفصول والمعطوف، فإن كان غير صالح لعمل لا تعين رفعه، نحو لا أحد زيد وعمر فيها. حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، قال رحمه الله: وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحيق دون الاستفهام. فأخبر رحمه الله أن جميع الأحكام التي استحقتها لا تعطى لها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، فيبقى عملها ولا يبطل، وأكثر ما يكون ذلك إذا قصد بالاستفهام معها التوبيخ والإنكار، نحو قول الشاعر: ألا الرعاء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ويقل ذلك إذا قصد مجرد استفهام عن النفي، نحو ألا رجل في الدار، فالنفي باق وصار المعنى أتقول لا رجل في الدار، فالاستفهام عائد إلى النفي. أما إذا كان الاستفهام للتمني فإن لا تكون كالمجردة ولا تعطى ما أعطيت من الأحكام. لا تعطى ما أعطيت من الإحكام قبل دخول الهمزة، نحو ألا ماء باردا، أي أتمنى ماء باردا، فألا نائبة عن الفعل أتمنى. ثم قال رحمه الله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، أي يكثر حذف خبر لا جوازا عند الحجازيين ووجوبا عند التميميين والطائيين، وذلك إذا ظهر المراد مع سقوطه بقرينة، نحو ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ونحو قالوا لا ضير. فإن خفي المراد وجب ذكره عند الجميع ظرفا كان أو غيره، نحو قوله ولا كريم من الولدان مصبوح. تنبيه: قد ندر حذف اسم لا هذه، نحو قولهم عليك يريدون لا بأس عليك. وفي الختام: إليكم جدولا رسمته لإيضاح أحكام نعت اسم لا والمعطوف وبيان الأوجه الجائزة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.